هذا أخونا سائل يسأل يقول: أفيدونا بالنسبة لاستعمال المعجون في نهار رمضان، يجوز والأولى تركه؟ جائز أن يستعمل المعجون لكن الأفضل تركه. يقول: إنه من خارج البلد من مصر ويريد أن يعمل عمرة لوالديه المتوفين بعد عمرته لنفسه في اليوم أو اليوم الثاني، أو لا بد من 3 أيام حتى أكون مقيم بمكة. العمرة لمن هو في مكة اختلف الناس فيها، فبعض الناس يقول ما فيها أجر، وبعض الناس يقول فيها أجر. أما الطواف لا خلاف في أنه فيه الأجر، أما من هو في مكة فكثير من العلماء يقول من في مكة ينبغي أن يشتغل بالطواف ولا يخرج ليأتي بطواف وسعي، والسعي ما فيه نافلة، لكن الطواف مثل الصلاة فيه نافلة. وأنت داخل الحرم ما كان الصحابة يعلم أن أحدهم يذهب من مكة ويأتي بعمرة من التنعيم، لكن ذلك جائز، لكن ما كانت الصحابة تعمله مع كثرتها وحرصها على الخير، فدل ذلك على أنه لا فضل فيه، ولكن عملته عائشة فدل ذلك على الجواز. عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم، فدل اعتمارها على الجواز، ودل اعتمار عدم اعتمار الصحابة على أن ذلك لا فضل فيه. فعائشة عملته وهو جائز، والصحابة تركوه لأنه جائز تركه، فيبقى الأمر فيه سهل. لكن من هو في مكة لو اشتغل بالطواف لقال كثير من العلماء ذلك أفضل. أنت في مكة طوف وادعو لوالديك، طوف وادعو لأصدقائك، طوف وادعو لمن تحب، طوف وادعو. أما إن أردت أن تأتي بعمرة فلو ذهبت إلى المواقيت لكان ذلك أتم، ولو فعلتها من التنعيم لكان ذلك جائز، لكن الأجر فيه إيش؟ أقل، والله أعلم.